البخاري رحمه الله ابتلي ابتلاء عظيما. هو بعد ما جمع طاف ورحل وصنف وألف وهذا بدأ الآن يعني ينشر علمه، دخل ذهب إلى نيسابور، ابتلي بحاسد لما كثر الناس في مجلسه، فتكلموا فيه وتكلموا اتهموه أنه عقيدته في القرآن باطلة، اتهموه كذا، لا هذا ما يجلس عندنا، هذا يخرج، كلموا عنه الكبراء، اطردوا من هذا، جابوا يعني جالوا واحد قال يعني يا أبا عبد الله هذا يعني لجوا في خصومتك، ما نقدر والله، ماذا تقول، إيش رأيك؟ فقبض أبو عبد الله على لحيته ثم قال وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد، اللهم إنك تعلم أني لم أرد المقام بنيسابور أجرا ولا بطرا ولا طلبا للرئاسة، وإنما أبت علي نفسي في الرجوع إلى وطني لغلبة المخالفين، وقد قصدني هذا الرجل حسدا لما آتاني أو لما آتاني الله لا غير. كان بعض الناس يوصلون إليه يقولون إن فلان فلان يقعون فيك، قال إن كيد الشيطان كان ضعيفا، قال ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، أخرجوه، والجهال والسفهاء يؤذونه بالقول والفعل، هو طالع من البلد، تبعه إلى مروا فتبعوه بالأذية يحذرون الناس منه، حتى تركوا بعض يعني بعض الناس عندهم عند توهت السمعة عند سمعة البخاري عندهم. قال البخاري لم يكن يتعرض لنا قط أحد من أفناء الناس إلا رمي بقارعة ولم يسلم، وكلما حدث الجهال أنفسهم أن يمكروا بنا رأيت من ليلتي في المنام نارا توقد ثم تطفأ من غير أن ينتفع بها، فأتأول قول الله كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله. رجع إلى بخارى، راحقوا إلى بخارى مع أن بلده، قالوا له اطلع نفي، فخرج منها وهو يقول اللهم إني قد ضاقت علي الأرض بما رحبت فاقبضني إليك، ما تم الشهر إلا وقد قبضه الله. اضطهدوه نعم، لكن ما هو حجم بقاء ونفع وبركة وثبات ورسوخ صحيح البخاري في العالم؟